بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ما هي القاعدة التي مرت بنا بالأمس يا أخانا بندر؟ الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. ما معنى هذه القاعدة يا أخانا أمين؟ ما معنى هذه القاعدة يا أخانا عبد القادر؟ والتبرعات يعني نفس الحكم. لا يحل للمهدى إليه أن يقبل، لأن هذا إنما أهدى إليه خوفا أو حياء وخجلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. طيب، بقي معنا جزء يسير في هذه القاعدة، وهو مهم باعتبار الواقع، يعني أهمية هذا الجزء إضافة إلى ما سبق باعتبار الواقع وكثرة الفروع والأمثلة والوقائع التي تدخل تحت هذا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: ومن هذا عقود الأيمان. اليمين عقد. ما هو الدليل على أن اليمين عقد؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال: وهكذا، ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف. لكن قالوا لابد من زيادة قيد: نية الحالف إذا احتملها اللفظ. نية الحالف إذا احتملها اللفظ، مثل إنسان قال: والله لا آكل لحما، ثم أكل سمكا، يحنث أو لا يحنث؟ وقال: أنا ما نويت السمك، يحنث أو لا يحنث؟ يقول: أنا ما نويت السمك. هل يحنث؟ ما يحنث، لأنه ما نواه. واللفظ يحتمل، اللفظ يحتمل، لكن قال: والله لا آكل لحما، ثم قال: قصدي خبزا. هل لفظ اللحم يحتمل الخبز؟ ما يحتمل الخبز. لو قال: والله لا أنام على فراش، ثم خرج ونام على الرمال، ثم خرج ونام على الرمال، يحنث أو لا يحنث؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الآن هل يحنث؟ هو ما نوى، ما نوى مطلق الفراش، نوى الفراش المعروف، فحينئذ لا يحنث. طالما أنه نوى الفراش المعروف فلا يحنث، لا يكون حانثا بذلك. طيب، قال: ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف، لكن يشترط أن يكون اللفظ مما يحتمل ذلك، مما يحتمل ذلك. فينظر يعني ما هو السبب المهيج لليمين، ينظر في نية الحالف، وهكذا أيضا في أبوابه، في أبواب ماذا؟ وهكذا أيضا في أبواب ماذا؟ خليك معنا. وهكذا أيضا في أبواب الطلاق، وهكذا في أبواب الطلاق كما سيأتي. قال: فإذا تعذر نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين. يعني الآن نعتبر النية ثم نعتبر أيضا السبب الحامل له على اليمين. قال والله لا أكلم فلانا. قلنا لماذا؟ قالوا لأنه يطعن في أهل العلم. قال لأنه يطعن في أهل العلم. من أخبرك؟ قال فلان. جئنا وسألنا هل صحيح أنك تطعن في علماء السنة؟ قال أبدا والله ما حصل، أنا أجلهم وأحبهم وأرى أن نفعهم عظيم وخيرهم عميم، ما كان لي أن أطعن فيهم. طيب فلان يقول كذا، قال والله إنه كذب علي. جئنا إلى فلان، الرجل ينكر هذا الذي تقول. قال أنا كلمني واحد وظننت أنه هو. إذن هذا الذي حلف ألا يكلمه، هل له أن يكلمه أم لا؟ يكلمه، لأنه إنما حلف بناء على أن هذا يطعن في كذا وكذا. قيل له إن فلانا هذا سرق مالك أو فعل كذا وكذا فيما يتعلق بك، فقال والله لا كلمته أبدا، والله لا أدخل بيته أبدا. ثم تبين أنه بريء وأن هذا الأمر ما حصل منه، هل يحنث؟ ما يحنث ولا يترتب على هذا شيء. فلا بد أن نعتبر في اليمين النية ونعتبر السبب المهيج على اليمين. وكم من الناس يأتي ويقول أنا حلفت بناء على كذا وكذا، ظننت كذا وكذا. كذلك لو حلف بناء على غلبة الظن، حلف بناء على غلبة الظن، مثلا شخص بينك وبينه معاملة وقرض وأخذ وعطاء، كنت قد اقترضت منه مالا وظننت لأنك في آخر شهر قلت خلاص أنا أسدد جميع أصحاب الديون، سددتهم ونسيت هذا، وبعد ذلك في ذهنك أنك قد سددت الكل. هو ما تكلم، بعد 4 أشهر من سدادك هذا جاء وقال أعطني أنا أحتاج الفلوس الذي عندك. قلت له قد سددتك. قال لا ما سددتني. قلت والله إني قد سددتك قبل 3 أشهر، أنا أخذت ورقة ونظرت في جميع الذي لهم علي ديون وسددتهم وأنت من ضمنهم. يا أخي ما سددتني، اتق الله، والله إني قد سددتك. حلف بناء على غلبة ظنه. المهم رجع إلى البيت، قال يتأكد، أخرج الورقة، كان كل ما سدد واحد أشر عليه وهذا في الوسط ما أشر عليه، وهو ظنن أنهم أشر. جاء إنا لله وإنا راجعون، رجع إليه، أنا أعتذر، والله إني ظننت أني سددتك وحلفت بناء على غلبة الظن. هل يحنث في يمينه؟ ما يحنث، لأنه حلف بناء على غلبة الظن. الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله، الذي جامع في نهار رمضان، قال له أطعم 60 مسكينا، قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. يعني يقول أنا أفقر واحد في المدينة. هو يحلف الآن على اليقين ولا غلب الظن؟ غلبة الظن، على غلب الظن. فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله أو كفر عن يمينك لعل هناك من هو أفقر، هو بنى على الغالب، بنى على غلب ظنه. فإذا حلف الإنسان بناء على غلب ظنه وبان له أن الأمر على خلاف ذلك فلا يكون، فليس عليه كفارة يمين. إذن اليمين يعتبر فيها النية والقصد، يعتبر فيها السبب المهيج، ما الحامل له على اليمين، بنى يمينه على كذا، بان له أن الكلام كذب، فلان جاء بلغه أن فلان قال عن كذا وكذا أو فعل كذا وكذا أو حصل منه كذا وكذا، قال إذن والله لا أكلمه. يعني إنما بنى اليمين على ما نقل له، بان أن الكلام الذي نقل له غير صحيح، فحينئذ نقول له لا حنف عليك وامضي في ما كنت عليه من قبل، وهذه اليمين غير معتبرة. كذلك لو حلف على غلبة الظن، قال ومثله الحلف بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك. يعني إذا جاءه إنسان وقال له زوجته خرجت من البيت وهو قد قال لها إياك أن تخرجي، ما آذن لك أن تخرجي أبدا، عند الجيران عرس وفيه غنى وفيه تصاوير وفيه ما فيه من المنكرات، قال لها ما آذن لك أن تخرجي من البيت، ثم جاءه واحد من الأولاد وقال له أمي خرجت أو أختي خرجت أو فلانة خرجت أو زوجته خرجت، جاءه إنسان وقال له زوجته خرجت وذهبت بيت فلان. قال خرجت؟ قال نعم. تأكد؟ قال نعم. طالق. إذن هي طالق. ذهب إلى البيت وجدها في البيت. مش قال لك خرجتي؟ قال لا والله ما خرجوا. طيب من الذي خرج قبل قليل؟ قالت فلانة من جيراننا جاءت تقول لي تعالي نذهب هنا. قلت لا لا، زوجي منعني وأنا أطيعه ما أخرج. قال قد طلقت. هل يقع الطلاق؟ ما يقع هذا الطلاق، هذا الطلاق لا يقع. لو أن إنسانا قيل له إن زوجتك قالت كذا، قالت كذا، قال نعم، إن قالت كذا فهي طالق، بان أنها ما قالت، هل تطلق؟ ما تطلق. إذا بان أنها ما حصل من هذا الشيء لا تطلق. فننظر إلى السبب المهيج، ما هو السبب الذي حمله على ذلك. لنفرض أن شخصا أخته كذبت عليه، قالت له زوجته قالت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا أخته، فقال إذا كانت قالت فهي طالق. ثم بعد ذلك جاء يسأل أخته الأخرى، قالت لا أنا حاضرة والله ما قالت، أختك هذه متحاملة على زوجتك، نحن أخواتك لكن هي متحاملة عليها وبينها وبينها مشاكل، أرادت أن تحدث خصومة ونزاع وفرقة بينك وبينها، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لأنه بنى طلاقه على أنها فعلت كذا أو قالت كذا وكذا. هذا المفتي يحتاج إلى هذا، طالب العلم يحتاج إلى هذا. كم يقع من هذا بين الناس؟ وبعض طلاب العلم ربما يأتي خلاص وقع الطلاق، أنت قلت طالق خلاص طالق. طيب الأمر بان على خلاف هذا، أنا طلقت بناء على أنها قالت أو أنها فعلت أو أنها خرجت أو أنه حصل منها كذا وكذا، ثبت أنها بريئة، ما حصل منها هذا الشيء، فلا يقع ذلك الطلاق. قال ومن ذلك أو مثله الحلف بطلاق زوجته، ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك. قال ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ، والأمثلة كثيرة. شخص يدعي أن عنده دين لفلان، علي ديون لفلان، أنا مقر أنا علي ديون، وهو إنما يقر بهذا الدين لفلان من الناس من أجل، وقد اتفق معه قال أنا سأقر وأن طالبني فعلي دعوة وأنا سأقول نعم عندي له، قال من أجل أن أذهب إلى بعض المحسنين سيخرج زكاة ماله، وهو في العادة يخرج زكاة ماله لمن عليهم ديون للغارمين، فأنا الآن سأقر سأعطيك 20,000، أنت تدعي علي أن عندي 100,000، خذ لك 10 ولي 90. فادعى عليه قال نعم علي 100,000، نسأل الله أن يقويها، شفت سدد وإلا أنا أسجنك، سدد وإلا سأفعل وأفعل، اتق الله. وعند هذا قال خلاص لا تسجنه ولا علي، أنا سأدفع 100. هذا الآن هل يقبل هذا الإقرار؟ هذا الإقرار لا يقبل، إقرار تحت وطأة التعذيب والإكراه. شخص أخذ أسر عذب ضرب هدد، يلا اعترف بكذا وكذا ومقطع فيديو، لذلك لا تغتر. قد يأتي إنسان إليك ويقول لك اسمع صوت فلان، هذا صوته، يتصل عليه يسجل المكالمة، أو انظر صوت صورة وهو يقول كذا وكذا. يا أخي قد يكون هذا تحت وطأة التهديد والوعيد، وقد يكون شخص يهدد وآخر يتصل به، هي بينهم، أنا سأتصل وأنت بجانبه، يلا يا كلمه قل له كذا وكذا، وهو يسأله وهذا يهدد. لا تبني على هذا. التسجيلات الصوتية، مقاطع الفيديو، الصور، ما ينبني عليها حكم شرعي، هي عبارة عن قرينة. أما نثبت حكم بهذا، الدبلية حاصلة، تقليد الأصوات حاصل، كون الإنسان يكون مكرها على أن يعترف بكذا وأن يقول كذا وكذا، هذا أمر وارد. فمن الناس من قد يهدد بشيء يقول لو قالوا لي قتلت أهل الأرض لاعترفت، من أجل أن لا يقال، قال لو إن لم تفعل سنفعل بزوجتك أو بابنتك أو كذا وكذا، وهؤلاء شرار، وهو يعرف أن هؤلاء ممكن يقولون يلا اعترف بكذا وكذا، سأعترف، قالوا سنعطيك ورقة كل ما فيها اعترف به، يأتي ويعترف نعم فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تحت وطأ التهديد والإكراه والتعذيب، فهذا لا عبرة به، لا عبرة به. فكذلك لو أن امرأتنا قرت أن زوجها فلان وليس بزوج لها، لكن لهم غرض من هذا الإقرار، يعترف أن هي تقول إن فلان هذا هو زوجها لأجل غرض من الأغراض، لا يقبل هذا، لا بد أن ينظر في الحامل على ذلك الإقرار، ما الذي حمله على أن يقر وأن يعترف أنه قال أو فعل أو أن عليه كذا وكذا أو أنه الذي قام بكذا وكذا، فلا بد من هذا. فمعرفة هذه القاعدة والعناية بها من الأمور المهمة. يقول ما حكم قصر صلاة العصر مع الجمعة؟ يعني معروف أن القصر هذا يعني معنى أن الشخص هذا مسافر، لأن المقيم لا يقصر، معنى هذا أن هذا مسافر ونزل في مكان يصلون فيه الجمعة وأراد أن يقوم يصلي العصر ركعتين وينطلق، فما الحكم؟ جمهور العلماء بما فيهم الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة على أن العصر لا يجمع مع الجمعة لا في الحضر ولا في حال سفر. في الحضر مثل مثلا مطر ما تجمع من أي المطر العصر مع الجمعة، ومذهب الإمام الشافعي جواز ذلك، وهو مذهب سعيد بن مسيب، واختاره الإمام النووي ومن المعاصرين العلامة الألباني، وهذا القول لعله الراجح والله أعلم. وذلك لأن المشقة حاصلة والسبب الذي لأجله شرع الجمع حاصل. هذا سيقول لكم أنا إنما نزلت أستمع للخطبة أستفيد، سأصلي معهم وأصلي، تريدون مني أن أنتظر حتى يصلي الناس الجمعة وأقوم أصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين؟ فأنتم تقولون بجواز هذا، أنا أريد أن أسمع الخطبة وأستفيد، ما الذي يضر؟ فلا بأس. البعض يأتي ويقول لك ما ثبت أن رسول الله صلى جمعة في أسفاره قط، قلنا صحيح، ما ثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في أسفاره، لأنه كان الأماكن التي ينزل إليها ما كان ينزل على بلاد إسلام وديار إسلام في أسفاره، وإنما في حجة الوداع جاءت وافقت الجمعة يوم عرفة، ولأنه مسافر ما تلزمه الجمعة، وفي أسفاره أيضا المسافر ما عليه جمعة. لو كنت أنتم مجموعة من الناس سيارة فيها 10 ركاب وأنتم مسافرون في طريق في صحراء في مكان، ما يلزمكم أن تصلوا الجمعة، حتى لو مررتم بأماكن تسمعون الخطبة ما يلزمكم أن تصلوا الجمعة، لكم أن تجمعوا جمع تأخير ظهر وعصر أو جمع تقديم ظهر وعصر، ما يلزمكم الجمعة. لكن لو نزلت في مكان استمعت الخطبة وصليت معهم، هل لك أن تصلي الجمعة وتجمع إليها العصر ركعتين؟ الجواب الراجح أن ذلك جائز، وأما جمهور العلماء فلا يجوزون ذلك. ومن أهل العلم من يقول من خصائص الجمعة أنها لا تجمع مع العصر، وهذا دعوة تحتاج إلى دليل. يقول إذا كان المسافر لا يدري متى يرجع إلى بلده هل يعتبر مسافرا؟ هل يجمع ويقصر وإن طالت المدة؟ الجواب نعم يقصر، والجمع رخصة، القصر عزيمة سنة مؤكدة والجمع رخصة. من أهل العلم من يرى أن الجمع أن القصر في السفر واجب، وأن من أتم في السفر كمن قصر في الحضر. يعني إيش؟ يعني صلاته باطلة، لو صلى الظهر 4 وهو مسافر مثل الذي يصلي في الحضر الظهر ركعتين، وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن حزم والإمام الشوكاني وبعض أهل العلم. وذهب جمهور العلماء شافعية ومالكية وحنابلة إلى أن القصر في السفر سنة مؤكدة، واحتجوا بأن عثمان أتم وأن عائشة أتمت وتأولت كما تأول عثمان، وأن الصحابة صلوا خلف عثمان وقد أتم في السفر في الحج، فلو كانت الصلاة باطلة ما أتم خلفه، فحينئذ القصر سنة مؤكدة، لو أتم المسافر صحت صلاته، صحت صلاته، لكن الجمع رخصة، لأن القصر كما يقول العلماء ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، وأما الجمع فله أسباب كثيرة، فيجوز للإنسان أن يجمع في حال السفر وحتى في حال الإقامة، يجمع بسبب المرض، يجمع بسبب المطر ونحوها من الأعذار. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.